رائع التمثيليات الإذاعية. ولد الهدى، الدنيا نور يتجدد، والأفق ضياء يتبسم. الدنيا نور يتجدد، والأفق ضياء يتبسم، والشرك ظلام يتبدد، والظلم صروح تتهدم بسموم مبعوث محمد. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أهلا بيتيم آواه، رب الرحمات ورباه. أهلا بيتيم آواه، رب الرحمات ورباه. أمي علمه الله، لم يرق نبي غرقاه. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى من تأليف عبد الفتاح مصطفى، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج أنور عبد العزيز. بالرحمة الكبرى وبالعناية، تحدى خطى الإنسان للهداية. ويلك، لأصيبنك بعذاب شديد. وحرب أبا النار إبليس الكبير. ماذا كنت تقول أيها الجني التعس؟ غفرانك، ما حسبتك تسمعني. تعست وخبت؟ أتتغنى بالرحمة والعناية وهداية إنسان؟ أتفهم ما تقول؟ لا لا لا يا أبا النار، طربت به فرددته بغير وعي. ما لك وهذا؟ أنى لك به؟ من أين سمعت؟ لمست السماء الأولى واسترقت السمع، فاستحليت هذا النشيد، وما أدري ما مصدره ولا من هؤلاء الذين ينشدونه. عذرك أنك لم تفهم، ولو كنت تعني ما تقول لنسفتك. فعلمني يا أبا النار. وناري وكبريائي، إن السماء لتوشك أن تحدث بأهل الأرض حدثا. ما رأيتك اشتد غضبك علي مثل اليوم. أما أنا أن تضمني إلى جندك الذين تؤثرهم بعلمك وتسخرهم لدعوتك؟ بلى، فقد شببت عن الطوق ولم تعد جنيا صغيرا، وينبغي أن تتعلم علمنا. فمن هؤلاء الذين كانوا ينشدون؟ تلك أرواح سماوية تريد أن تلقي إلى الأرض ببشارة من بشارات السماء، ولكن هيهات، لن يرحم الله البشر. وستعلم الملائكة أني كنت على حق حين أبيت السجود للطين، وأن الله العظيم لم يطردني ولم يحجبني إلا ابتلاء وامتحانا، وأن رضوانه وحبه في النهاية لي وحدي. هل أنت مؤمن بالله يا أبا النار؟ كيف وقد كنت طاووس الملائكة؟ إني أخاف الله رب العالمين. فلماذا أبيت السجود حين أمرك مولاك؟ لا يعلم أحد علم الله، ولكنه يعلم علم خلقه جميعا. أمرني بالسجود فرأيت الطين حقيرا، وقلت أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فطردك من رحمته؟ لا، لم يطردني، ولكنه جل وعلا أمهلني حتى أثبت صدق مقالتي. فأنا منذ إذن في رهان مصيري، في امتحان أبدي، حتى أثبت أن النار خير من الطين. فبأي شيء كانت تبشر تلك الأرواح السماوية التي استهوتني بنشيدها؟ تبشر بأماني بأوهام يأملون أن يوحي الله كلماته إلى سلالة الطين ليكون منهم رسل يبشرون وينذرون، ولكن هيهات، لن يعبأ الله العظيم بهذا الخلق الحقير، ولن ينزل من خير عليهم أبدا، ولن يدخلهم في رحمته. وما حرصك على غوايتهم وإفسادهم؟ تبا لك من غبي، لو نال آدمي واحد رضا الله ورحمته لخسرت رهاني ولهويت في اللعنة والعذاب دهر الداهرين. إذن رسالتنا شقاء بني آدم. على هذا أقسمت بين يدي رب العالمين، فقلت وعزتك لأغوينهم أجمعين، ولو زكى آدمي واحد لقامت علي الحجة بالكفر والتمرد يوم أبيت السجود. لقد صار لزاما علي أن أثبت فساد آدم وذريته، لقد صار حتما علي أن أقيم الحجة والبرهان على أن الطين خلق لا يتماسك ولا يستحق كرامة الروح والإرادة. لا بد أن أثبت جحوده، فلا يعرف الله مهما أسبغ عليه من نعمه، ولا يؤمن بالله مهما أحاطه بباهر آياته. هذه هي رسالتنا. كم تعاقبت من سلالات البشر منذ هبط أبوهم إلى الأرض؟ تعاقبت أحقاب وأحقاب. فهل نجحت وجنودك في غوايتهم؟ وأي نجاح؟ جعلتهم يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض ويعبدون الشهوات، بل يعبدون كل شيء وأي شيء إلا الله رب العالمين. أفلحت أبا النار، هل حومت بي في آفاق الأرض فأريتني مجدك وعظمتك؟ هيا هيا بنا. ماذا ترى؟ قوما أشب النار قد سجدوا لها. وهناك أقواما أراهم يعكفون على الحجارة والخشب. يا للعجب، هم ينحتون الآلهة. وهناك من عبد الكواكب والشموس، وآخرون يؤلهون الوحش والطير المحلق والهوام، وهناك من عبد النساء أو الرجال. لا يعبدون الله مولا الحق، ظلوا فلا مولى لهم. آمنت بمجدك يا أبا النار. منذ الآن تقوم بين جنودي وأسميتك ضلالا، فانتظر أوامري يا ضلال. ضلال، انتبه إلي أيها الشيطان الشاب. من تكونين أيتها الجنية الأنثى؟ أسماني أبو النار غواية، أنا وأنت غواية وضلال. ترى بأي مهمة أرسلك إبليس الكبير إلي؟ مهمة ذات خطر. وما هي؟ ستعلمها، فأسرع بنا، هيا إلى دنيا البشر. ما للناس يموج بعضهم في بعض؟ ليل بلا شعاع، والناس في ضياع، والشرق في ترد، والغرب في انصباع، والفرس في تحد، والروم في اندفاع، الكل في شتات، والكل في فراق. يائسون بائسون. ورغم أشباح الظلام العاوية في عالم ينهار نحو الهاوية. زوايا أتسمعين؟ وغور أمواج الضلال الطاغية، وتحت أهوال الحروب الطاغية. شيخ راهب عابد مخرف. كانت يمين واحد النيل الورى طوق النجاة، وتمد أسباب الحياة، وتشق للنور الطريق لمن يرى. أما ترى كيف انقطع عن دنيا الناس وانفرد في مغارة وسط صحراء محرقة؟ أي صحراء هذه؟ تدعى صحراء العرب. ألا هبطنا إليه؟ وإن شئت تجسدنا في صورة فتى وفتاة ودخلنا إليه نكلمه. بحق الجحيم إلا فعلت. لا بد أن يستنفد الليل دجى من قبل أن يشرق فجر يملأ الدنيا سنا، حتى إذا الليل احتكر واستهول الركب الصفر لاح القمر. لا بد أن يستوفي البغي ولا ويبلغ الطاغوت أقصى منتهى، حتى إذا الجدب اقشعر والأفق بالريح اقفهر در المطر. هذا قضاء وقدر ولا مفر، لا بد من تمحيص أجيال البشر من قبل أن يشرق عدل يجمع الناس لواه. من يطرق علي صومعتي؟ زوجان عابر سبيل، نطمع في شيء من معروفك يا رجل الله. ادخلا فأصيبا ما شئتما من الماء والتمر والملح والشعير. بل نطمع في أثارة من علمك فهو خير الزاد. اسألا ما شئتما. من أي البلاد قدمت إلى هذه الأرض؟ من الشام. تترك أرض الخير والخمير وتنقطع بهذه البيداء؟ إني أتوقف ظهور خاتم الأنبياء بهذه الأرض، فقد أظلنا زمان ظهوره. عندك أمارته؟ أستأذنك في أن أترك زوجي هذا عندك يسألك وأذهب لبعض شأني. رواية؟ غدا هناك؟ جئناك بالأخبار. يوان كسر نهار، خبى لهيب النار، واندك أهل السيل بالطير والسجيل، والشمس في برج الأسد، والغفر منزل القمر. ترى بما يجري القدر، هل جاء من يهدي البشر؟ هيهات هيهات، إن الزمان ضار. هيهات هيهات، والعالمون في انتظار. هيهات هيهات، مع البشير ظهر نجم أحمد. أكمل حديثك معي أيها العابد الزاهد. أتراك تركت ديارك وانقطعت بصحراء العرب لتترقب ظهور النبي آخر الزمان؟ أجل، وليتني أراه وأدرك يومه. أعندك أمارته؟ أجده مكتوبا عندنا في التوراة والإنجيل في سفر التثنية. يقول الله لموسى: سأخرج لهم من بني إخوتهم نبيا مثلك. أضع كلامي في فمه، انظر كيف قال: من بني إخوتهم، ولم يقل من بينهم. فما يعني ذاك؟ أن نبي آخر الزمان لن يكون من بني إسرائيل، ولكن من بني إسماعيل. وانظر قول الله لموسى: نبيا مثلك. وما يعني ذاك؟ أنه صاحب شريعة مثل موسى، وليس مثل عيسى صاحب موعظة وحسب. ثم انظر قوله: أضع كلامي في فمه. وما يعني ذاك؟ أنه لا يكتب بيمينه وحي الله كما كتب موسى الألواح، وأنه يتلقى الوحي قرآنا يقرأه فيتلقاه الناس من فمه. وما أدراك أنه يظهر بهذه الأرض؟ يقول الله لموسى: تلألأ الرب من فاران. وفاران هو اسم الحجاز قديما. ويقول أشعيا في سفره من التوراة: وحي من جهة بلاد العرب، يا سكان الصحراء صوبتي ماء، سيأتيكم النبي وقومه يلاحقونه بالسيف المسلول والقوس المشدودة والحرب الدروس، فأكرموه وقدموا له الخبز والماء. فأنت ترى أنه يظهر بأرض الحجاز صوبة ماء؟ أجل، عند أرض ذات نخل كثير. سمعتك تقول يلاحقه قومه بالسيف المسلول والقوس المشدودة والحرب الدروس. وهل أتى نبي بخلاف قومه إلا عادوه وأخرجوه؟ فما صفته؟ هو صاحب الجمل الأحمر، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، يطفئ بيت النار ويرفع بيتا لا صورة فيه ولا تمثال. تبقى شريعته إلى آخر الدهر، يسوي بين الناس أبيضهم وأسودهم وأحمرهم وأصفرهم، يتسمى باسم من أسماء الحمد. أي هواية، اذهبي فانظري أين ضلال. تركته في صومعة راهب عابد منقطع في صحراء العرب، وهأنذا عائدة إليه. بل هأنذا قد حضرت يا أبا النار، فأدركنا، فإن الناس يتوقفون ظهور نبي آخر الزمان. لا تصدق، ولكنه ذكر لي أمارات وبشارات. تلك أمانيهم، ما كان الله ليتخذ من الطين رسلا، وما كان الله ليعبأ بالناس، وما أنزل الرحمن عليهم من شيء، إنهم إلا يتوهمون. يا ويلنا إن أصابتهم الرحمة الكبرى التي ينتظرونها. هيا القيامة، صواعق، زلازل، رعود. يا حرباك، سمعتك أبا النار. زوايا ضلال، أجراني فقد تهامي. ما أشد فزعك يا أبا النار. ما هذه بصواعق ولا برعود، ولكنها خفقة جناح ملك عظيم، وما يتنزل هذا الملك إلا بالحوادث الجسام. انظروا في أنحاء الأرض، انكفأت الأوثان وتحطمت الأصنام وفزغ الخواص والطغاة. إذن فما هي بصواعق ولا رعود؟ بل ضرب جبريل بجناح الأرض فحدث ما خلت. رواية ضلال، لا تبرح جزيرة العرب، وارقب الأحداث حول هذا البيت العتيق، ولا تدع صغيرة ولا كبيرة إلا أتيتماني بها. نحن هنا عند الكعبة. وما الكعبة؟ بيت العرب المقدس، يطوفون به ويكسونه وينصبون عليه أصنامهم. إني أرى تجمعا هنالك. هذا عبد المطلب بن هاشم بين عشرة بنيه، وهو سيد قريش الذي يقوم بشرف إطعام الحجيج وسقايتهم، وهو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم. إننا نراهم ونسمعهم من حيث لا يروننا، فاقتربي ندخل بينهم. أي بني، ها قد توافيتم بين يدي جميعا عشرة رجال أشداء. مضت السنون منذ حفرت بئر زمزم، وكنت يومئذ ليس لي إلا صبي واحد أقيمه ورائي وأنا أحفر، وخفت أن تنازعني القبائل على مائها، فنظرت لله لئن توافى لي من البنين عشرة يمنعونني لأنحرن أحدهم عند الكعبة، وها قد توافى لي منكم ما رجوت، فانظروا كيف أفي بنذري. يا أبانا مرنا بمطار، ليأخذ كل منكم قدحا وليكتب اسمه عليه، ثم أجيل القداح، فأيكم يخرج القدح باسمه قربته قربانا. اسحبوا قدحا وانظروا خرج على اسم من؟ على اسم عبد الله. يشهد الله أنه أصغركم وأحبكم إليه. انظر ضلال، ذهبوا للعرافة فأفتتهم أن يقربوا الإبل ويضربوا عليها بالقداح، فإن خرجت على صاحبهم زادوا في الإبل. وقد فعلوا فقربوا عشرا عشرا، ها قد زادوا في الإبل حتى بلغت مئة، وها هم يجيلون القداح. خرجت على الإبل. أي عبد الله، إيه أيها الذبيح، أما وقد نجاك الله، فإنني قد اخترت لك عقيلة قرشية مثلك من بني زهرة بن عبد مناف، هي آمنة بنت وهب، فبارك الله لك فيها وبارك لها فيها. ما أعدوا قوافل التجارة واستدعوا عبد الله ليخرج فيها نحو الشام. لم يمضي على زفاف آمنة إليه إلا شهر وبعض شهر، وها هو يرحل عنها وقلبها مشدود إليه. انظر الشيخ عبد المطلب، خرج يودع فتاة والدموع تملأ عينيه. ودعت عبد الله يا عبد المطلب، ودعت عبد الله وراح في الملاش كنجم مغترب. ودعت عبد الله يا عبد المطلب، إن الذي مراحل في رحلة الأبد ماضي مع الفواكه ولن يراه غد. ودعت عبد الله يا عبد المطلب، فأنه الحلم أو غمضة المنام، كأنه الحلم أو غمضة المنام، كالطيف لم يدم أو عابر الزمان. ودعت عبد الله يا عبد المطلب، وراح في الفلاح كنجم مغترب. ودعت عبد الله يا آمنة، ما أنت وحدك ترقبين الموعدة، الكون يرجو المولدة ليزف بشراه إلى الدنيا غدا، لترف أجنحة الملائك بالعبير وبالندى. يا آمنة، صدقت رؤيا عن صبي كالكوكب في الشرق يجتاح الدجى والمغرب، فأبشري وهللي ورحبي، إليك توم الكائنات تقول يا أم النبي يا آمنة. يا معشر قريش، قد رأيت في منامي رؤيا أرجو أن تكون من رؤى الحق. رأيت كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهري، لها طرف في السماء وطرف في الأرض وطرف في المشرق وطرف في المغرب، حتى غدت شجرة من نور يتعلق بها أهل المشرق وأهل المغرب ويحمدونها. وإني قد أسميت ابني هذا محمدا. هلا صعدنا إلى السماء نسترق السمع. فاحذر الأرصاد وإلا رمينا بشهاب فاحترقنا. أتسمعين؟ كأنه مهرجان من البشائر والأفراح. عجبا، هذه تهاليل الأرواح السماوية صاعدة هابطة بين السماء والأرض. يا يتيما يتمه أسمى عزاء لليتامى الضعفاء، وفقيرا يتعزى بك كل الفقراء. يا عظيم العظماء، ليتهم يدرون ما خط القلم، أنك الفرد العلم وفم الوحي إلى كل الأمم، صلى الله عليك وسلم. صلى الله على محمد. كفى، أقصرا ولا تفيضا في حديثكما عن بشائر السماء. ذوعي ضلال، حذاري أن أسمعكما ترددان على مسامع الجن هذه الهضرمات المحمومة. عفوك أبا النار، إن أهل السماء يسبق علمهم علمنا. إن أهل السماء لا يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله وحده، وأنا أعرف الخلائق بالله تعالى، إني أخاف الله رب العالمين. نعم نعم، لقد كنت طاووس الملائكة يوما. ولا زلت؟ فإن قضيتي مع الآدمية محنة طارئة، بلاء عابر، ولن تلبث أن تنقضي الدنيا وتقوم القيامة. عندئذ يثبت فساد الطين وحقارته، وأن النار خير منه. عندئذ تعلم الخلائق جميعا أن الله جل وعلا لم يطردني، وإنما أمهلني لأقيم حجتي وأقدم برهاني. ومن أجل هذا أجتهد وتجتهدون لتثبتوا حقارة الطين وكفره وفساده، وأن النار خير منه. عندئذ يغفر الله لي أن أبيت السجود لهذا المخلوق المهين. عندئذ أدخل في رضوان الله ورحمته وجنته. يا ويلنا إن خسرنا القضية وزكى أحد من البشر. لا لا، لن يكون، لن يزكو من البشر أحد أبدا. الخوف أن تصدق بشارات أهل السماء ويتخذ الله من البشر رسولا. وما البشر؟ هيتخذ الله العظيم من الطين رسولا؟ لو اتخذ رسولا لاختاره من الملائكة، بل لاختارني أنا، فأنا الكبير، أنا الطاووس. لك المجد يا لك أبا النار. المجد يا أبا النار. ولكن هل سمعتما اسم ذلك المرجى عند أهل السماء؟ كأن اسمه مأخوذ من الحمد. هل عينتما المكان الذي ولد فيه؟ لعله جزيرة العرب، ولعله الحجاز منها، بل لعله مكة بذاتها. تلمس هذا الوليد حتى تجداه، فلا يغيب عنكما خبره في كبير أو يسير. ولد النور خالصا من ضلالي، عافر المهد مشرق الإقبال. ولد النور في صغير يتيم، حف بالطهر والسنى والجمال، وتسمى محمدا، فتجلى أحمد الخلق في حميد الخصال. ولد النور يتيما، عاطر المهد كريما، أحمد الخلق حباه ربه خلقا عظيما. من أولئك؟ مرضعات يلتمسن الرضعاء. إنما نحن من البدو نساء فقراء طامعات في العطاء. هل كن في يتيم هو من بيت كريم، جده شيخ قريش؟ يا حليمة، ما لهن معرضات هكذا؟ ما شأنه هذا الغلام؟ هذا يتيم كل مرضعة ترده تقول إنا لا نوده، إذ ما عسى تمنح أمه أو ما عسى يبذل جده. إنني سأرضعه. لله شأنك يا حليمة، فقيرة لكن رحيمة. ويتيمة، ما فعلت بقلبي؟ شدني خاطري إليك وحبي حين قالوا هذا يتيم. تناء سائر المرضعات وازداد قربي، أقبلت مهجتي عليك، فشارفت رؤى الخير من طلاء غيبي. علم الله إذ ضممتك أني فزت بالخير كله دون صحبي. أي سر مبارك وعطاء قد حبتني به عناية ربي. ويتيماه، ما فعلت بقلبي؟ ما بقيت امرأة قدمت معنا من البادية إلا أخذت رضيعا إلاي. فلما أجمعنا الانطلاق عائدين قلت لزوجي: والله إني لأكره أن أرجع بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذن. فذهبت إليه فأخذته، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه ابني حتى روي، ثم نام. وما كنا ننام قبل ذلك من بكاء ابننا، وكانت ناقتنا مسنة ما يأتي ضرعها بشيء من اللبن. فلما أخذنا هذا اليتيم قام زوجي إلى ناقتنا، فإذا إنها لحافل ممتلئ ضرعها باللبن، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة. أي حليمة، تحفظي على غلامك، إني رأيت عرافا يهوديا يرقبه ويطيل النظر إليه ويتبعك أينما ذهبت به. ومحمدا محفوظ يا بني بحفظ الله. انظري، ها هو العراف يقترب وعيناه تقدحان شررا. ابن من هذا يا امرأة؟ وما لك به يا معشر هذيل؟ اقتلوا هذا الصبي. ويلك، اغرب عنك. اقتلوا هذا الصبي يا معشر العرب، لو شب لفرق بين المرء وزوجه والولد وأبيه لنجوت إلا جاء. خسيت من غراب شؤم، امنعوني يا بني سعد واحفظوا ابني محمدا، فهو أمانة عندي، ولئن أصبحت لأرجعنه من غدي إلى أمه. أرأيت الرواية؟ قد فشل أبو النار في أن ينال الغلام بأذى. نعم ضلال، لكأن الغلام ممنوع. ويلكما، أتقفان هنا تتناجيان؟ عفوك أبا النار، عفوك أبا النار، مرنا بما تريد، مرنا بما تريد. لا تدع ذلك الغلام يغيب عنكما، تابعاه وأتياني بخبره. هيا. ها هي دي حليمة عند أم الغلام، تقص عليها خبر العراف وترده إليها. لا تراعي آمنة، هذا الغلام لن يهون. هل تعلمين من يكون هذا الذي ترجو القرون ملء القلوب والعيون؟ هل تعلمين من يكون؟ لا تراعي آمنة، لم يبق إلا أربعون، ويفرح المستضعفون والأقوياء المنصفون. لم يبق إلا أربعون. يا ويلتاه، إنها البشارة الصريحة. أسرع بنا إلى أبي النار نخبره بهذه البشارة. أدركنا يا أبا النار. ماذا أصابكما؟ ما كدنا نتخذ مقاعد للسمع، نسترق منها أخبار السماء، حتى وجدنا شهابا رصدا كاد يقفزنا. عجبا، قد كثر ذلك بالجن، وجدنا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا. ما يحدث هذا إلا لأمر يقضى، أمر يراد به أن يحجب عنا، فأي شأن يا ترى يسمع لأهل الأرض؟ لا ريب أن يكون هو مولد نبي آخر الزمان الذي ترددت به البشارات. ويلك، أي نبي؟ أتتكلم عن الأنبياء كأنك إنسان جاهل؟ ما أنزل الرحمن من شيء، وما يعبأ الله العظيم بسلالة الطين، وما ينبغي أن يوحي كلامه إلى بشر. لو كان نبي لكان من الملائكة، أو لكنته أنا. أنا الطاووس، أنا الأكبر. لك المجد، لك المجد يا أبا النار. ولكن ألا تذكر الغلام الذي دللناك عليه ببادية بني سعد، يوم تجسدت في هيئة عراف وصحت به وكدت تقتله لولا أن فرت به مرضعته؟ نعم أذكره. ألم تتوجس في أماراته أن يكون له شأن من الغيب إذا عاش؟ أي رواية؟ لو ظننت بآدمي خيرا لدمغت نفسي بالهلاك في لعنة أبدية. لا ينبغي أن نظن بالطين خيرا، وإلا ففيما رفضت السجود لآدم، وفيما صحت صيحة الإباء الخالدة وقلت أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن ففيما أمرتنا أن نتعقب لك أخبار هذا الغلام؟ كما أمرت غيركم من جنودي بتعقب غيره من الآدميين. لا بد من أن أحيف كل إنسان بالغواية والضلال حتى لا يزكو من البشر أحد قط، ولو زكى أحد منهم لفقدت قضية مصيري، فإن الله العظيم أمهلني لأقيم حجتي على فساد الآدمية وانحلالها. فماذا ترى في تجديد السماء علينا بالحراس والشهب؟ ألم تقل آنفا إن حدثا يراد بأهل الأرض؟ فهل عفيت ما يكون هذا الحدث؟ رباه، لا يعلم غيبك إلا أنت، تعلم ما في نفس كل أحد، ولا يعلم أحد ما في نفسك. رباه، إنك لم تطردني من رحمتك، ولكنك أمهلتني لأقيم حجتي وبرهاني. تركتك بكاء يا أبا النار؟ إني أخاف الله، إني أرى ما لا ترون، ومن هنا وجب ألا ننام الليل والنهار، وجب ألا نغفل عن قضيتنا طرفة عين. رواية طلالة، الزم الغلام الذي وكلتكما به وأفسد نشأته ما استطعتما. لقد نسيت اسمه. محمد. صرت كثيرا نسياني يا أبا النار. يا طالما حدثناك عنه منذ مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم حين استرضع في بني سعد، ثم حين رد إلى أمه فرحلت به إلى أخوال أبيه في يثرب، وآخر ما حدثناك به خبر موت أمه في الطريق وهي عائدة به إلى مكة. اذهب إليه والزمان. انظري، ها هو ذا الغلام الوضيء على صدر حاضنته، والناقة تعدو بهما نحو مكة. إنها تمسح دموعه وتهدهده بغناء حزين. قلبي في دهر الدموع، قلبي في دهر، مهما شاورت الظنون، ربي يراها، قلبي في دهر الدموع، قلبي في مهما توارت في الظلوم، ربي يراها، دموع مولود صغير، وأين أمه؟ لا يعلم الغيب الكبير، وما أبا النار، الغلام كفله جده وهو شيخ قريش عبد المطلب بن هاشم. ولم يلبث الشيخ أن مات فكفل الغلام عم له يدعى أبا طالب، وهو عم قليل المال كثير العيال. التم الغلام ولا يغب عنهما خبره. يا أبا طالب، هؤلاء قوم من أهل البادية رأوا إلى جوارك هذا الغلام الوضيء، فجاءوا يسألونك أن تستسقي الله لهم بوجهه. هذا هذا هو محمد بن أخي. اذهب يا محمد فألصق ظهرك بالكعبة وابسط كفيك واشخص بالضراعة إلى السماء. انظر ما أندع الغلام حتى أقبل السحاب وتراكم، وما كنت أبصر في السماء من سحابة. بوركت يا محمد وأفلح وجهك. أراك تحبه. وإن زادك عيلة على كثرة عيالك وقلة مالك. لا وإله قريش، ما زادني إلا بركة، وإن عيالي إذا أكلوا جميعا أو فرادا لم يشبعوا، فإذا أكل معهم محمد شبعوا، ووالله إن الصبيان ليصبحون رمصا شعثا، ويصبح محمد دهينا كحيلة. ضلال، انظر إن الغلام بلغ العاشرة، فهو يستقبل الآن الصبا والفتوة، فهذا وقتنا لإفساده ما استطعنا. ولكنك وحق الجحيم لترين كم هو ممنوع منا لا نكاد نصل إليه. إيها ضلال، حذاري أن يسمعك أبو النار إبليس وأنت تقول إن الغلام ممنوع. ألا ترين أن الغلام لا يسجد للأصنام؟ ما لك يا أبا طالب؟ ما رأيتك غضبت على محمد قط. ولكنه أغضبني اليوم وأغضب عماته أشد الغضب. ليت شعري ما عهدته إلا خيرا ضارا. قد تعلم يا أخي أن بوانة صنم نحضره نحن قريشا ونعظمه ونذبح عنده النسائك ونحلق رؤوسنا عنده ونعكف عليه يوما إلى الليل، وذلك يوم في السنة. نعم أعلم ذلك. فكلمت محمدا أن يحضر ذلك العيد مع قومه فأبى، وجعلت عماته يقولن له: ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيدا ولا تكثر لهم جمعا؟ فلم نزل به حتى ذهب، فغاب منا ما شاء الله، ثم رجع إلينا مرعوبا فزعا، فقلن له عماته: ما دهاك؟ قال: إني أخشى أن يكون بي لمم. فقلن له: فما الذي رأيت؟ قال: إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي: وراءك يا محمد لا تمسه. أتحسب الغلام كذبك؟ ما عهدته يكذب قط. إن لابن أخيك شأنا، فإذا خرجت في تجارتك إلى الشام فاصطحبه واعرضه على الأحبار والرهبان لتخبر خبره. يوحنا، هل سألت عن القوم الذين يعبرون هذه الأرض متجهين بقافلتهم نحو الشام؟ أجل أيها الراهب الجليل بحيرة، هؤلاء ركب تجار قريش ورئيسهم رجل يدعى أبا طالب. يوحنا، اصنع طعاما للقوم وادعهم. يا معشر قريش، هل تخلف أحد منكم عن طعامي؟ ما تركنا إلا غلاما حدثا في رحالنا. لا والله إلا أحضرتموه. واللات والعزة، إن كان للؤم بنا أن يتخلف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام دعين إليه. ألا إني مسرع إليه فمحضر. ها هو ذا الغلام يا بحيرة. أقبل أقبل يا بني، أسألك باللات والعزة إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. إنه لا يجيب إذا استحلفته بغير الله. قدوس سبوح، هذا أول ما رجوت. يا أبا طالب، اجعلني أسر إلى الغلام فأسأله عما أريد من حالة نومه وهيئته وأمه. أسر إليه واسأله ما شئت. أيها الرجال أقبلوا على طعامكم. هيا هيا يا أبا طالب، يا أبا طالب خبرني، ما هذا الغلام منك؟ ابني. ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ فهو ابن أخي. فما فعل أبوه؟ مات وأمه حبلبة. يا بشراي، قد عرفته، وجهه وجه نبي وعينه عين نبي. أي ضلال، هل تريد أن تعرف خبر محمد وكيف أتى إلى هذا المكان فنان؟ ليتنا نعرف. ألم نتركه منذ قليل وكان في غنم قومه يرعاها؟ بلى، قد تركناه عند فم الشعب وكان معه رفيق من أطرابه في غنم يرعاها. فلولا تجسدنا في هيئة البشر فلقينا رفيقه ذاك فسألناه عن خبره. رأيت رأيا يا غواية، فهيا بنا. أيها الفتى الراعي، أين صاحبك محمد؟ فمن أنتما؟ نحن من أقاربه، إن حضرنا نسأل عنه إذ علمنا بخروجه يرعى غنم قومه في هذا الشعب معه. أصدقكما، فأنتما شابان مثلنا. إن محمدا صاحبي فتى جد طويل الصمت كثير التأمل، وقد هتف بي شيطاني أن أدله على مسلك يسلكه الشباب في لهوهن. فقلت له إن عرسا يقام في دار ابن جدعان وهو سيد قومه، وعنده خيان مغنيات راقصات عازفات، وناهيك بصينتيه الجرادتين وهما أعجوبة زماننا في الغناء، فلا يفوتنك هذا العرس تلهو فيه لهو الشباب وتقصف قصفهم. فبماذا أجابك؟ فكر قليلا ثم قال وغنمي. قلت أنا أكفيكها، فترك الغنم لي وذهب. فأين تظنه الآن؟ في درب جدعان ولا ريب. ويحي، أين ذهب؟ ألم يكن معي الآن فتى وفتاة يكلمان عن محمد؟ أم هو خيال ووهم؟ أين ذهب؟ لكم الويل، إلى متى تقفان لا تريمان ها هنا؟ أبا النار، أبا النار، لك المجد، لك المجد، لك الكبرياء، لك الكبرياء. إنما وقفنا أن نركب الفتى محمدا. إنما وقفنا نركب الفتى محمدا. ما شأنه؟ فتى النائم والشمس في عرض السماء. أرسله صاحبه ليلهو في عرس كما يلهو الشباب، فانطلق حتى إذا أشرف على العرس وتناهى إليه صوت الطبل والمزمار والرقص والقصف، ضرب على أذنيه بالنوم فمال من أول الليل، فما تحرك إلا الساعة وقد لسعه حر الشمس. عفوك أبا النار، إن الفتاة ممنوع. اختر وإياك أن تردد هذا القول في حضرتي. ما من آدمي يمتنع علينا، نطين خلق مهين لا يتماسك. إذن هو معصوم. أكفرت بي يا ضلال؟ أيعصم الله بشرا؟ أظننت الخير بآدم وبني؟ إذن ففي مكان إبائي وردي أن أسجد له؟ وكأنك تصدق إذن أن هذا الفتى هو النبي الموعود. إذن فقد حكمت علي وعلى جنودي بلعنة الأبد، ففيما جهادنا وكفاحنا؟ فلنستسلم للهاوية إذن. غفرانك أبا النار، غفرانك، لا أعود لمثلها. ارقب الفتى والجماعة. يا محمد أقبل يا بني، هذا رزق قد ساقه الله إليك. قد رأيت عير قريش حضر خروجها إلى الشام، وابنة عمنا خديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومنا في تجارتها، فقم فاذهب إليها، فقد أرسلت عبدها ميسرة يستديك. أي ميسرة؟ لبيك مولاي أبا طالب. هذا محمد يقدم معك على مولاتك، وسيخرج أعمامه إلى أهل العير يوصونهم به، فرعه ميسرة والتزم. أي بني، من يكون القوم؟ من قريش، سكان حرم الله بمكة، وهذه عيرهم التي يرسلونها بتجارتهم إلى الشام في الصيف، ويرسلون مثلها إلى اليمن في الشتاء. أنا نسطور أسقف بصرى وشيخ أحبارها، فمن أنت يا بني؟ أنا عبد لامرأة شريفة من قريش تتاجر بمالها، تدعى خديجة بنت خويلد واسمك ميسرة. فخبرني بربك، من هذا الفتى الذي يعتزلكم إذا استرحتم وينفرد في ظل هذه الشجرة؟ يا عجبا، فما الذي شدك إلى هذا دون سائر الفتيان أيها الحبر الجليل؟ فخبرني أخبرك. هذا من فتيان قريش، وهو من أبناء عمومة مولاتي، استأجرته ليرعى مالها ويتجر لها فيه، واسمه محمد بن عبد الله ونلقبه الأمين. صدقت ميسرة، فمنذ ما نزلتم بصرى رددت بصري فيكم أبحث عن ضالتي، فشد الله قلبي إلى هذا الفتى إذ رأيته يبيع لرجل، فلما ذهب إلى الوزان ليستقضي الثمن وقد درج البائعون على رشوة الوزاني ليخسروا الميزان فيسرقوا من ذهب المشتري، رأيت محمدا على خلاف ذلك يقول للوزان زن وأوفي، فدهشت لأمانته، ثم رأيته وقد لاحه رجل آخر يشتري منه، فقال له الرجل احلف باللات والعزى، فقال محمد ما حلفت بهما قط وإني لأمر فأعرض عنهما. فبالله أترى أن محمدا هو ضلتك التي تبحث عنها؟ اي وربي يا ميسرة، ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. ميسرة، عودا حميدا. نفيسة، خبريني، هل سبقني محمد إلى مولاتنا؟ فأنت الذي دبرت ذلك. لما بلغنا مر الظهران قلت له يا محمد انطلق إلى خديجة فأخبرها بما صنع الله على وجهك. نعم، أقبل فدخل مكة ساعة الظهيرة وخديجة في علية لها تشرف على الطريق، فرأته على بعيره فعرفته، فقالت لنسائها انظرن إلى ابن عمي هذا، لكأنما ملكان يظلان عليه من حر الهاجرة. يا عجباه، رأت وقالت مثل الذي رأيت وقلت، وما لقيتها بعد ولا سمعت مني. فليتك تدري ما بدر مني بالأمس لما وجدتها تثني عليه وهو مقبل عليها ساعة الهاجرة بأنباء تجارتها. ويحك، ماذا بدر منك؟ ذهبت إلى محمد فقلت له ما يمنعك أن تتزوج؟ قال ما بيدي ما أتزوج به. قلت فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال فمن هي؟ قلت خديجة. قال كيف لي بذلك؟ قلت علي ذلك. لله درك، فهل خبرت مولاتنا بهذا الحديث؟ خبرتها فكادت والله تطير فرحا. يا معشر قريش اشهدوا مقدم الوليد بن المغيرة من الشعيبة. ماذا صنع؟ ويحك، ابتاع خشبا عظيما لبناء الكعبة. الله فعل. إلينا. أي وليد، ما هذا؟ تذكرت انصداع الكعبة وخوفنا أن تنهدم من أثر السيل إذ تقذف به الجرف المطلة على مكة فيدخل من أعلاها حتى يصل إلى البيت، وتذكرت ما وجدناه قد سرق من حلية البيت وغزال من ذهب ودر وجوهر، وكنت آنئذ بالشعيبة على ساحل البحر فإذا بسفينة أقبلت فجنحتها الريح فتحطمت، فخرجت إلى أصحابها بعدما نجوا إلى البر وسحبوها فابتعت منهم خشبها. فانظر الثمن في أموالنا جميعا. أجل. بل أجعل ذلك من مالي وحدي. بمثلك تحمد المكرمات، ما يستغرب الفضل من أهله. فأعينوني على هذا الأمر وتعاهدوا ألا تدخلوا في بناء الكعبة من كسبكم إلا طيبا، مالا لم تقطعوا فيه رحما ولم تظلموا فيه أحد. علينا العهد أن نفعل. نعم. ألا إني وجدت بين من كانوا في السفينة رجلا بانيا من أقباط مصر ويدعى باقوم، وقد استخدمته معي وقلت له لو بنينا بيت ربنا، فأشار بأن تجمعوا له الحجارة وتنتقوا منها، فهيا مروا فتيانكم بجمعها. معشر الشباب هيا هيا، ورى إذا أخذنا في البناء أن نميز البيت بيننا ونقترع على جواربه الأربعة. رأيت رأيت. فهاتوا القداح نجعل بيوت قريش أربعة أرباع، كل ربع يقوم بجانب. ها هي ذي القداح. قضينا فهلوم قضينا. إلي بالمعول فأنا أبدأ بهدم الكعبة. نخاف من هدمها، ترى ما يصيبنا. ويحكم، ألا يرى ربنا ما نريد؟ اللهم لم ترع، إنما نريد الخير. نرى القوم يعملون في بناء كعبتهم جادين ونقف لا نحير، أفلا دخلنا فيهم فأسدنا ذات بينهم وأوضعنا خلالها؟ أصبت غواية، لأنت أكثر مني مسارعة في إرضاء أبي النار وإنفاذ رسالته. مصيرنا مرتهن بعداوة البشر، وكم أضللنا منهم جبلا كثيرة، وما نريد أن يزكو منهم من أحد أبدا. هيا ضلال ادخل في القوم، فقد بلغوا موضع الحجر الأسود وهم يكرمون هذا الحجر، وهم لابد مختلفون في من ينفرد بشرف رفعه ووضعه في الركن. ما أعظم تدبيرك وكيدك. هيا انتهينا إلى حيث يوضع الحجر الأسود في ركن البيت. نحن أحق بوضعه، بل نحن أحق منكم جميعا. يا قوم لا تختلفوا، حذاري أن تحتدموا. فما ترى؟ الرأي أن تحتكموا. لمن ترانا نحتكم؟ والشر كيف ينحسم؟ أول من يأتي الحرم خذوه يا قوم حكم. ترقبوا في الداخلين. ترقبوا. هذا محمد الأمين، لقد رضينا بالأمين، أنعم به في الحاكمين. ما رأواكما؟ الفتى القرشي هذا أول ظهور أمره، توشك النبوءات والبشارات أن تتحقق. اخسأ ضلال، ما رأيتك إلا غبيا فاسد الدين. لئن انفرد بوضع الحجر الأسود في ركن بيتهم الذي يقدسون وقد أذعنوا كلهم له، فما أراها إلا علامة بدء ظهور أمره. أقصر وإلا تعصب. أي أمر تتحدث عنه؟ ينبغي لجني من جنودي أن يظن ببشر أن يكون نبيا يكلمه الله العظيم ويحي إليه؟ إذا خبنا وخسرنا في لعنة الأبد. أفلت الأمر من أيدينا ولا يتداركه إلاك يا أبا النار. نعم، أنا أتجسد في هيئة رجل نجدي فأفسد أمرهم. هيا هيا هيا. ما هذا يا معشر قريش؟ رفة حدثا ينشر ثوبه ويضع الحجر فيه ويأمركم أن ترفعوا فتذعنوا؟ قد احتكمنا إليه فأصاب رأيه، وإنه لمن أوسطنا نسبا وحسبا، فما ندعوه إلا الصادق الأمين. يا عجبا لقوم أهل شرف وعقول وسن وأموال، عمدوا إلى أصغرهم سنا وأقلهم مالا فرأسوه عليهم في مكرمتهم وحرزهم كأنهم خدم له. أين أشياخكم ورؤوسكم؟ ما هذا النجدي؟ أخرجوه، فإنه ليس يبني معنا في البيت إلا منا. يا محمد في القرآن لم يعطه مولاه من سنة الحياة. يا لمحمد حجكما الآن لا تقوم دعوة لذلك الفتى القرشي بنبوة ولا رسالة. كيف يا أبا النار؟ لو كان مهيئا لوحي الله وكلامه ما أصابه الله في ابنيه القاسم والطاهر، ما يعيش له إلا البنات، أما ذكرانه فيموتون. أرأيتم؟ لك المجد والكبرياء. أتدرون ماذا تسمي العرب من لا يترك عقبا من الذكور؟ تسميه الأبتر. الأبتر. فهذا هو اسم صاحبكم على لسان منافسيه وحاسديه منذ اليوم، الأبتر. ما له يقهقه مسرورا، تلك والله شماتة الضعيف العاجل. ويلك يا ضلال، عمن تتكلم؟ عن إبليس العظيم. رويدا غواية، أهو الذي أمات ابني محمد؟ إنه والله لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. يا لمحمد يا لمحمد يا لمحمد. خلق الصبر بالمروءة أمثل، إن ترى اليتم في الطفولة صقلا أنت بالثكل في الرجولة أصقل. حسبك الله وحده ما عداه، كل حي مهما أقام سيرحل. يا لمحمد يا لمحمد كيف حال مولاتك خديجة؟ بخير ما تحب لها يا ورقة يا ابن نوفل. وصاحبها محمد؟ هذا الذي جئتك فيه، ما أن بلغ الأربعين حتى حبب إليه الخلاء، فصار يكثر من التحنث والانقطاع في غار حراء، وصار لا يرى الرؤيا بالليل إلا أصبح فجاءت مثل فلق الصبح. وأما الذي أتى بي إليك الآن فهو الأمر الآمر، ولن تلبث خديجة أن تأتيك به مسرعة. فما ذاك؟ جاءنا يرجف رجفا يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني. فلما هدأ روعه قص على مولاتي كيف كان منفردا في الغار، ففجئه وحي أوحى إليه آيات، فما انفصل عنه إلا وقد نقشت في قلبه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قدوس قدوس، إنه لنبي هذه الأمة. أيضا أتذكر يوم أراد أبو النار أن ينال محمدا وهو طفل رضيع عند حزينة في بادية بني سعد؟ أجل وقد منع عنه. أتذكر إذ أراد أن يغوي محمدا بالسجود لبوانة صنم قريش فرد على الصنم؟ ويوم عرس بن جدعان ألم يعصم من اللهو وشهود قصف الشباب ومجونهم وضرب بالنوم على أذنيه حتى قام على مس الشمس؟ بلى، ويوم وضع الحجر الأسود بيديه في الركن عند بناء الكعبة أراد أبو النار أن يثير الناس فانخذل. وها هي ذي السنون قد مرت وبرح الخفاء وخرج محمد يعلن في الناس أنه نبي. فماذا صنع إبليس؟ إنه لا يألو محمدا كيدا وعداء وتحريضا عليه، ولكن كيده كان ضعيفا. انظري غواية، حدقي في الليل حول مكة، أرى مجتمع الحجيج نياما في منى، وأرى زحاما شديدا وخياما تملأ الرحب، وقد ذهب من الليل ثلثاه. أما ترين رجالا يتسللون تسلل القطى مستخفين تحت جنح الليل كأنهم يخشون أن تكشف قريش أمرهم؟ انظري، أراهم يتجمعون خلف العقبة ليستتروا بصخورها. قد عرفتهم. فمن هم؟ قوم من أهل الموسم عرض عليهم محمد نفسه فاطمأنوا له وصدقوه وواعدوه على هذا اللقاء خلف العقبة متى نامت قريش. أهم الذين كان يكلمهم الغداة ووقفنا نرقبهم؟ أجل، أولئك القادمين من يثرب من قبيلتي الأوس والخزرج. اقتربي نسمع ما يقولون. أسمعت؟ إنهم يبايعونه على أن يؤوه وينصروه إذا هاجر إليهم. رواية، الروح السماوي صاعد إلى السماء يرندد ألباء الأرض. نعم، هذا الذي نسمعه ولا نراه. أنصت. هدأ الزحام وفي منى تحت الظلام كل الحجيج هنا نيام، وقريش غطت في الخيام بين عباد مؤمنون من المدينة قادمون قد لفهم هذا السكون، فينهضون وكالقطى يتسللون هم نيف وأربعون، وامرأتان حثت الخطوة السريع نسيبة وأختها أم منيع قد واعدوا محمدا في بيعة على الفدا إن جاءهم في يثرب لينصرنه غدا. وبلل الجمع الندى بين قريش في الظلام نامت وغطت في الخيام. انظر، قد حضر أبو النار إبليس. ويله، تجسد في هيئة رجل أذب كثيف الحاجبين. قد جن جنونه، يريد أن يفسد على محمد أمره. فما تراه يستطيع؟ يا أهل الجباشب، إنه يصيح ليوقظ أهل الموسم. يا أهل الجباشب، قوموا أيها النيام، هل لكم في محمد والخارجين عليكم؟ ألا هبوا فقد اجتمعوا وراء العقبة على خربكم. ما أسرع ما أمر محمد أصحابه أن يرتدوا إلى رحالهم. يا معشر قريش، هل لي أن أدخل دار ندوتكم؟ من الشيخ؟ من الشيخ؟ شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. أدخل. يا معشر قريش، ها قد اجتمع عقدكم فتكلموا فيما جئنا له. تكلم يا أبا الحكم، تكلم يا صفوان، فيهن يا خلف، وأنت يا عتبة، تكلموا يا رجال. إن محمدا كان من أمره ما رأيتم، فرق بين الولد وأبيه والمرء وزوجه، وألب علينا العبيد وسفه أحلامنا وعاب آلهتنا وجعل آباءنا في النار، وها قد اتصلت أسبابه بأهل المواسم، ووالله ما نأمنه أن يثب علينا في من قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء. لا والله ما هذا لكم برأي. هذا المجدي يقول. تكلم يا شيخ. والله لئن حبستموه لا أخرجن أمره من وراء الباب إلى أصحابه، فلا أوشكوا أن يثيبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم. فماذا ترى؟ أرى أن تأخذوا من كل قبيلة شابا فتى جلدا نسيبا وسيطا فيكم، ثم تعطوا كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إلى محمد فاضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوا، فإنهم إذا فعلوا تفرق دمه في القبائل، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منكم بالدية فدفعتموها لهم. القول ما قال الرجل هو الرأي لا رأي غيره. أي رواية؟ لقد فسد تدبير أبي النار، ونجا محمد من قريش وهاجر إلى يثرب واعتز بأنصاره هنالك. هل أتلعك على أمر تعجب له؟ وما هو؟ الآن يضرب إبليس ضربته الكبرى، حرض قريشا حتى عبأت جمعها لحرب محمد. أتخرج قريش لحربه؟ هيا بنا نتبع الجيش وننظر ما يكون. هذا جمع محمد على مائدة. إن عدة قريش 3 أضعافه. ويحك ضلال، أنا تصفر أبا النار. أين؟ تجسد في هيئة آدمي واندس في صفوف قريش يحرضهم ويحمشهم للحرب. يا معشر قريش، لا غالب لكم اليوم وإني جار لكم. التقى جمعان وأحسب أمر محمد قد انتهى. ليس كما قدرت، فما أسرع ما دالت الدولة على قريش. ما أصدق، هذا شيء عجاب. يا ويلي، لكأني أرى الملائكة في صفوف محمد. إني أعرفهم، إني أسمع قعقعة سلاح في السحاب. الملائكة تنصره. يا ويلي، ما لك تقاعدت أيها الرجل وكنت تشددنا وتحمسنا؟ ما لي والملائكة؟ أراك تولي ناقصا على عقبيك. اتركني ويلك، إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. صدق الله العظيم. لا تسميني ضلالا بعد اليوم، فقد كفرت بإبليس وآمنت بمحمد ورسالته. ويحك، تعلن هذا ولا تخاف أن يسمعك إبليس؟ لا سلطان له إلا على أوليائه، أما عباد الله المخلصين فلا سلطان له عليهم. أما وقد كشفتني بما كنت أخفي مثله عنك، فإني آمنت بما آمنت به. منذ متى آمنت؟ منذ استمعنا إلى القرآن يرتله رسول الله في بطن نخلة، وقد حضره معنا نفر من الجن، فشهدناه واستمعنا إليه وانطلقنا إلى قومنا مبشرين ومنذرين. فأنا أسميك منذ اليوم هداية. وأنا أسميك منذ اليوم هدى. لكم صبأتم كفرتم. بل اهتدينا، وما لك علينا من سلطان، فاغرب عنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وصفراء انظري كيف تصاغر وهرب. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد يأس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. قد بلغت يا رسول الله. بهذا تنتهي ولد الهدى من تأليف عبد الفتاح مصطفى، تلحين وغناء سيد مكاوي، التسجيل والمونتاج عبد العال هلال وطلعت وهب، إخراج أنور عبد العزيز. أعد لكم هذه السهرة إسماعيل عبد الفتاح.